والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح وحدثنا شيبة بن فروق وحدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز هو ابن سهيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب تدر السواري فيرفعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله في صحيحه حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدر الناس السواري يصلون ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت. الرجل الغريب يدخل المسجد وأن الصلاة قد قامت من كثرة صلاتهم يتبادرون السواري يصلون على ركعتين، يعني لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا بعد المغرب. قالها ثلاثا، يعني صلوا بعد المغرب، لا أذن المؤذن للمغرب صلوا قبل المغرب يتبادر الناس السواري يصلون ركعتين قبل المغرب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وكيع عن كامس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ولا ثلاثة قال في الثالثة لمن شاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد ووكيع قال عن كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل المزني رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أذانين صلاة قال ثلاثة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يعني الإقامة أذان، الإقامة أذان والأذان الرسمي، أذان رسمي عندنا الرسمي وعندك الإقامة، تسمى بين كل أذانين صلاة، يعني إذا أذن المؤذن الرسمي ثم أراد أن يصلي بعد يصلي الإنسان ركعتين، هو الذي قالها واحدة، صلوا بعد أذان المغرب، قالها الرسول واحدة، تكررت لكن يقول صلوا بعد المغرب. أما ركعتين فلم يرد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال عن الجريري قال عن عبد الله بن بريدة قال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء. عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله، يعني صلوا بعد أذان المغرب، يعني لمن، ثم قال في الثالثة أو الرابعة لمن شاء، يعني ما هي إلزام، لكن تصلي ركعتين الإنسان إذا انتهى المؤذن تصلي ركعتين قبل صلاة المغرب بعد الأذان وقبل الصلاة تصلي ركعتين، وإن شئت ركعتين ثانيتين، يعني تصلي تسليمة، ومن شئت إن شئت ذلك تصلي تسليمة أخرى، وإن شئت تصلي تسليمة ذلك، كل هذا جائز، إنما السنة أنك تصلي بين الأذان والإقامة في المغرب. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف إحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحاب مقبلين العدو وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وقال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فلان عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر نبي رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن سالم بن عمر رضي الله عنه سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف. لاحظ ربنا تعالى وتقدس جاء بصلاة السفر بينها في حياة الرسول, ثم الآن جاء بصلاة الخوف بينها في حياة الرسول, ثم يأتي جميع أحكام الشريعة في حياة الرسول. ليش؟ لتقتدي الأمة برسوله عليه الصلاة والسلام. فجميع أنواع العبادات أنزلها الله تعالى على رسوله لتكون قدوة, ليكون قدوة لأمته إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. هنا الآن بين يدينا صلاة الخوف. يقول حدثنا قال صلى صلاة الخوف إذا طائفتين ركعتا. يقول صلينا صلاة الخوف. صلاة الخوف أن الرسول إذا كانوا على بالقبلة, هنا العدو وهنا معهم بالقبلة وهم وراء, صلى عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم والقبلة والكعبة أمامهم, وصلى بصف قدامه, صلى بصف قدامه ركعة. ثم بعد ذلك لما قام للركعة الثانية صلى الثانين معه الركعة الأولى, ثم لما سجد الصف الأول هذا سجد السجدة الأولى, سجد الصف الأول معه وبقي الأخير واقف. ثم لما جاءت الركعة الثانية وسجد سجدة الأخيرة قام الصف الذي ما قام صار استجاء العدو, لأن الله أوحى إليه أن المشركين سنادوا واتفقوا على أنكم إذا تأتيهم إن في عندهم صلاة إذا صلوا فيها هي أغلى عندهم من أموالهم وأولادهم. أوحى الله إلى الرسول بهذا, فالرسول عليه الصلاة والسلام دبر هذا التدبير إلى كبة إلى سجدة يقوم صف واقف قائم, وإذا سجد السيدة الثانية يقوم الصف اللي يليه وهذاك يسجد لنفسه. فالصفوف تسجد لنفسها سجدة والرسول يسجد لنفسه سجدتين, كل سجدة يسجدون مع الرسول واحدة ويسمون لأنفسهم, ثم اللي وراء يصلي مع الرسول واحدة ثم يسم لنفسه, وهكذا صلاة الخوف. هذا إذا كان العدو أمامه, أما إذا كان العدو وراء فصف منها يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصف يروح يقابل العدو هناك, يقابل العدو بسيوف ورماح. فإذا صلى بهذا ركعة صلى ركعه سجدة سجد وصلوا الركعة هؤلاء أتموا لأنفسهم وذهبوا أمام العدو وجاء الذين ما صلوا ويصلون مع الرسول الركعة الأخيرة ويتمون لأنفسهم الركعة الأخيرة. قال حدثني أبو الربيع الزهراني. يقول حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح عن الزهري. فليح قال عن الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله. أنه كان يحدث عن صلاة الخوف مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول صليتها مع رسول الله صلى الله بهذا المعنى. يقول صليتها مع الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى صلاة الخوف. صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام لتغدد أمته بعده إلى يوم القيامة. صلى صلاة الخوف, صلى صلاة السفر, صلى صلاة الحضر, كل هذه العبادات أنزلها الله على رسوله وصلىها لتغسل الأمة فيه إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه, فقامت طائفة معه وطائفة بزاي العدو فصلى بالذين معه ركعة, ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة, ثم قدت الطائفتان ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر إذا كان الخوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما يوم إيماء. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال عن موسى بن عقبة قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه. يقول ابن عمر صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف في بعض أيامه, فقامت طائفة ما هو العلا, هو راح للعلا عليه الصلاة والسلام واللي قابله جهينة, العدو اللي قابله جهينة صلى الخوف وهو في أرض جهينة, فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو, فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو واقفين بالسيوف ورماحهم قدام العدو وطائفة صلوا معه, فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء صلى بالذين معه صلوا ركعة ثم أتموا لأنفسهم. صلى بهم الرسول ركعة عليه الصلاة والسلام ثم أتموا لأنفسهم وسلموا ثم ذهبوا فقال لهم ثم جاء الذين اللي برا قدام العدو جاءوا صلوا معه. صلى بهم الركعة الأخيرة ثم أتموا لأنفسهم سلمه وأتموا لأنفسهم. هكذا صلاة الفجر المسلمون اليوم هكذا يعملون. صار في حوك فهكذا يعملون يصلون وناس يصلون مع الإمام وناس يذهبون وناس يصلون وناس يذهبون وهكذا كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال من عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئنا. عاد هناك خوف أكثر من ذلك وهو مسايفة تضرب عنقه تضرب عنقه يقول صلي تكبر الصلاة تكبر الفريضة ثم تمشي تضرب عنق هذا ويضرب عنقك ويضرب هذا عنق مسايفة. هذا خوف جديد. إذا كان الخوف جديد فأنت تصلي وتضرب أعناق العدو تصلي وتضرب أو يضربون عنقك. المهم أنهم يتقاتلون وهم في الصلاة. المسلمون يصلون في صلاتهم ويقاتلون يجمعون بين عبادتين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم كبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم نزل بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نهار العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه نذر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم نذر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه نذر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبوه عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عبد الملك قال حدثنا عطاء قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع الرسول صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام فصفنا صفين صفنا صفين صف يليه وصف وراء اللي يليه منذ صلاتنا الآن صف قدام وصف وراء القدام فصاروا صفين وراء الرسول عليه الصلاة والسلام والعدو بيننا وبين القبلة فكبر حدث. نعم. فكبر النبي صلى الله عليه وكبرنا جميعا فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وكبرنا جميعا ثم ركع الصفوف ثم ركع وركعنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا جميع الصفوف ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا رؤوسنا جميعا. نعم. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه ثم انحدر بالسجود وانحدر الصف الذي يليه اللي يلي الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي اللي وراء واقف سيوفهم ورماحهم واقفين. ثم بعد ذلك صلى الركعة عليه الصلاة والسلام وتم السجود ثم نهض لما نهض قام وقرأ ثم بعد ذلك ركع فركعوا معه جميعا ثم رفع ورفعوا معه جميعا ثم سجد فسجد الصف اللي وراء لأنه تقدم اللي وراء وتأخر اللي وراء تقدم على واحد واحد فتقدم هذا وتأخر هذا تقدم هذا وتأخر هذا وتقدم هذا كان حتى صار الصف اللي قدام وراء الصف اللي وراء قدام وهكذا. فالرسول صلى تماما في كل أمة الركعة. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء يعني الحرس يقفون على رؤوس أمرائهم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينه فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الزهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميله لاقتطعناهم. فاخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا انه ستاتيهم صلاه احب اليهم من الاولاد. فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركع فركعنا ثم سجد وسجد ما هو الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبو الزبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير قال عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه أنهم غزوا جهينة العلا العلا في وراء المدينة مسافة يومين. العلا هناك جهينة وبلي في الأرض في هذيك عندهم جبل يسمى عويرض كبير مرة واحدة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام غزا جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فقاتلونا تقاتل الرسول والصحابة مع جهينة مع جهينة قاتلونا قتالا شديدا بالسيوف وبالرماح. نقول ثم بعد ذلك فلما صلينا الظهر قال المشركون لما صلينا الظهر وانتهينا قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاستطعناهم. لما رأوهم صلوا الظهر وصفوا قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة واحدة إلى له بصلاتهم عندهم صلاة حب لهم أموالهم وأولادهم فإذا صفوا يصلون ملنا عليهم ميلة واحدة في السيوف وقتلناهم وهم لاهون عنا. فجاء الخبر من السماء على الرسول عليه الصلاة والسلام أنك افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. فلما جاء العصر قام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة ما أوحى إليه ربه تعالى وتقدس. قال صف يجي يصير عندي وصف وراءه ثم إذا سجد كسي بالصف اللي عندي اللي جنبي ويقف اللي وراء بسيوف ورماحين. فإذا سجد السجدة الأولى هذول معي وهذا لورا. فإذا سجدت قمت سجدت السجدة الثانية يقف اللي جنبي ويصلون ويسمون صلاتهم اللي وراء. فالصف وراء وصف وراء صفين. فلما جاء العصر أخبر الرسول الصحابة رضي الله عنه بما يفعلون فكبر عليه الصلاة والسلام وكبروا جميعا الصفين كله كبرت معه ثم ركع ورفع الصفين معه جميعا ثم رفع ورفع الصفين جميعا ثم سجد فسجد اللي معه اللي وراء اللي وراء اللي يليه سجد معه وبقي اللي وراء صادق يوم رباحهم يحرسونهم عن جهينة التي وقفت تبيهم يصلون حتى يمينوا عليهم. ثم بعد ذلك قام في الركعة الثانية عليه الصلاة والسلام الذين وقفوا أتموا صلاتهم لأنفسهم قام للركعة الثانية فلما كبر كبروا جميعا ولما رفع رفعوا جميعا ثم لما سجد سجد الصف الأخير اللي كان أخير تقدم على واحد واحد صاروا أرهم سجد معه الذي معه الذي كان معه واقف اللي كان واقف أمام العجيب فسجدوا معه والثانيين واقفين بسلوفهم ورماحهم حتى انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام كلها. هذا تسمى صلاة الخوف. وإذا اشتد الخوف فإنك تقاتل الناس تقاتل المشركين وأنت تصلي الله أكبر سمع الله لمن حمده وتضرب سيفك وتضرب رمحك كله والصلاة مقبولة إن شاء الله عند الله. فليكون كأنه جهادين لأنه عبادتين لك يا الإنسان عبادة قتال وعبادة صلاة. قال رحمه الله دهنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال دهنا أبي قال دهنا شعبان عبد الرحمن بن قاسم بن أبي عن سالم بن خوات بن جبير عن سالم بن أبي أسمى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركع ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركع ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركع ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبوه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال عن أبيه القاسم قال عن صالح بن خوات بن جبير عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حتمة عن سهل بن أبي حتمة قال حتمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الخوف أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين لأن المشركين قدام القبلة فصفهم وراءه صفين فصلى بالذين يلونهم ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة فصلى الذين أتموا لأنفسهم وهم لا يزال قائما حتى يتم ثم الذي وقفوا لأنفسهم ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا ثم قدامهم. تقدم اللي وراء على واحد واحد, هذا يتقدم هذا يتأخر هذا يتقدم, لما تقدموا صلى بهم عليه الصلاة والسلام فسجد بهم الذي تقدم ثم قعد واقفين واقفين اللي تأخروا واقفين واللي تقدموا صلى بهم. نعم. ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم ثم جلس عليه الصلاة والسلام ما سلم حتى صلوا هؤلاء لأنفسهم أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلم عليه الصلاة والسلام وسلموا معه جميعا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت ولا مالك يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف أن طائفة صفت صلت معه وطائفة وجاهلته فصلى بالذين معه ركع ثم ثبت قائما وتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاهلته وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا يزيد بن رومان يزيد بن رومان قال عن صالح بن خوات صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف عمن صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف قال أن طائفة صفت صلت معه وطائفة جالته أن طائفة صلت معه عليه الصلاة والسلام الصف الأول وطائفة وقفوا قدام العدو فصلى بالذين معه ركعة صلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائمة ثم ثبت قائمة وتموا لأنفسهم الركعة ثم انصرفوا على واحد واحد فصفوا وجالته وراء ثم صلى بالذي وراء أيضا ركعة ثم سلم لنفسه وسلموا هم تموا وسلموا لأنفسهم فلا هذه صفة صلاة الخوف. قال رحم الله حدثنا أبو بكر أبي شيبة يعني أنهم تقطعت المدس عنهم لأنه بعيد يمشون على رجولهم بعضهم وحطوا على رجولهم خرج قطاع ثم ذات غزوة ذات الرقاع. قال رحم الله حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ذليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقٌ بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فطرته فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله يمنعني منك قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا بذات الرقاع قال أقبلنا مع الرسول يعني غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله تعالى كنا إذا أتينا على الشجر تفرقنا على الشجر وتركنا الشجرة الكبيرة اللي لها ظل للرسول عليه الصلاة والسلام وكل الصحابة كلهم يتولوا شجرة يتظلل بها لأنهم نزلوا في الظهيرة نزل الرسول بالناس في الظهيرة فجاء من المشرك رجل من المشركين الرسول علق سيفه عليه الصلاة والسلام فاضطجعه فجاء رجل المشركين وأخذ السيف وقال من يمنعك مني قال الله من يمنعك مني قال الله فسل السيف أخرط السيف وسله سله صار بيده سله يهزه على وجه الرسول قال من يمنعك مني قال الله فلما قال الله سقط السيف من يده فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يمنعك مني قال لا أحد لكن أعاهدك أني لا أجاهدك ولا أجاهد مع ولا مجاهد مع الذين يجاهدون إلى آخره. الشاهد أن السيف سقط من يد الرجل لما قال الله من يمنعك إن عن الله سقط السيف من يده سله يقتل الرسول فقال فلما سقط أخذه الرسول عليه السيف إلا أيضا قال من يمنعك من قال لا أحد يا محمد ولكن أعهدك أني ما أقاتلك نفسي ولا أقاتل من يقاتلك. ولو قاتل أحد نقاتله. نعم. قال فتعدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتعدده أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. صاحوا عليه وجو يركضون لما شافوا في يده خافوا على الرسول جو يركضون يتهدن سحون به حتى انخرط السيف من يده. يقول فأغمد السيف. فأغمد السيف وعلقه بمكانه الذي كان فيه. ولكنه خاف خوفا شديدا لأنه انخرط. قيل إن السيف انخرط من يده وقيل بقي بيده حتى صاح الصحابة رضي الله عنهم به. نعم. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة الركعتين ثم تأخر. قال فنو هذا الشاهد فنودي بالصلاة صلاة الخوف. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام فتقدم صفهم صفين وصلى بالذين يلونه الصف الذي يلونه ركعتين. ركعتين يقول فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعات وللقوم ركعتان. ما أدري عنها. صلى بهم ركعة. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالصف الأول ركعة وركع بالجميع ثم رفع بالجميع ثم سجد سجد الصف اللي يلونه وصار كم ركعة. ثم بعد ذلك قام من السجود عليه الصلاة والسلام إلى القيام. لما قام من السجود إلى القيام قاموا جميعا كلهم ثم ركع بالجميع ثم سجد وسجد اللي وراء اللي وراء سجدوا واللي قدام ما سجدوا واقفين يحرسون الرسول والصحابة رضي الله عنهم. هذا اللي حصل. ركعتين ركعتين ما حدث. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام معاوية بن سلام قال أخبرنا يحيى أخبرنا يحيى قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله عنه يقول جئنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف صلاة الخوف فصلى رسول الله في طائفتين ركعتين فجعلهم صفين صف يليه وصف وراءه فركع الركوع قام بالجميع ثم ركع بالجميع ثم رفع بالجميع ثم سجد فسجد اللي يليه الصف اللي يليه واللي وراءه قائم بسيوفهم ورماحهم ثم بعد ذلك رفع رأسه ثم سجد ثم بعد قام عليه الصلاة والسلام فلما قام صلى ركعة ركعة قائمة ثم ركع فركع الجميع ثم رفع فرفع الجميع ثم سجد فسجد الوراني صف الوراني الذي ما سجد معه أولا ثم بعد لما سجد قام للجلوس ثم سجد مرة ثانية صار له أربع ركعات عليه الصلاة يعني أربع سجدات اللي له ثم اللي وراء أتموا لأنفسهم الأولين أتموا لأنفسهم من الأول والآخرين أتموا لأنفسهم في الركعة الأخيرة من ركوع الرسول في السجدة الأخيرة من سجود الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه صلاة الخوف. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن تميم ومحمد بن رمي المهاجر من المهاجر قال أخبرنا الليث ها هو حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث النافع عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمي المهاجر محمد بن رم قال حدثنا الليث الليث بن سعد ثم حول السند وقال وحدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن النافع الليث بن سعد قال عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد أحدكم أن يصلي الجمعة فليغتسل. وقد ورد حديث غسل الجمعة واجب على كل مستلم. لاحظ غسل الجمعة واجب على كل مستلم كل اللي محتلم ولو كتب عليه الإقلام هذا مش عليه لكن إنسان المحتلم غسل الجمعة واجب على كل مستلم لازم يغتسل الإنسان إذا أراد أن يصلي. وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا هالحدائق يستغلون إذا جو إلى الجمعة ولا الريحة كريهة مرة واحدة يجي من حديقته يستغل بالمسحات يستغل بالفاروع يستغل كذا يجي تجد الريحة يجوا لا تجمعوا في المسجد يصلون الجمعة حتى خرج الرياح كثيرة من البدن من الأبط وغير الأبط من البدن. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يأتي إلى الجمعة فلا يجي من حديقته على الجمعة على طول ليغتسل يفصح ثيابه ويغتسل ينظف أباطه وينظف نفسه حتى أنه ما تآذي نفسك الإنسان ولا تآذي الآدميين ولا تآذي الملائكة. وفي الحديث الآخر غسل الجمعة واجب على كل مسلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ها هو حدثنا ابن رمي قال اخبرنا الليث بن هشام عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. كل امام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند ثم حول فقال وحدثنا ابن رمي حدثنا ابن رمي قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب الزهري ابن شهاب الزهري قال عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله عن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس وهو قائم على المنبر يريد أن يخطب ما بعد خطب لكن ما بعد ابتدع الخطبة قال للناس من جاء يوم الجمعة فليغتسل من جاء يوم الجمعة أراد أن يأتي للجمعة فليغتسل. لم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج قال قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرنا ابن شهاب الزهري قال عن سالم وعبد الله بن أبي عبد الله بن عمر عن سالم وعبد الله قال عن أبيهما عبد الله بن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هو على المنبر من أراد أن يأتي الجمعة فليغتسل. وقلت الحديث الآخر غسل الجمعة واجب على كل مختلف. قال رحمه الله حدثنا المات بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بمثل غسل الجمعة. قال من أراد أن يأتي الجمعة فليغتسل لأن الصحابة رضي الله عنهم يستغلون في حدائق وفي زروع وفي كذا فتطلع الروائح الكريه منهم إذا أتوا إلى المسجد تأذى الناس تأذى الملائكة فأمرهم بالغسل. وفي الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلمنا. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن هشام قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقرب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد إلا أن توددت. قال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان خليفة وعلى المنبر يخطب الناس دخل رجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فناداه عمر أية ساعة هذه يا عثمان؟ قال ساعة كذا وكذا. قال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى قال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى توضأت. قال والوضوء أيضا لم تعلم أن الرسول قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم. الشاهد عثمان عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان بن عفان أنه يأتي بوضوء لازم تغتسل. غسل الجمعة واجب على كل مسلم. قال أنا كنت مشغول. طيب أنا مشغول ما استطعت أغتسل فوضيت كي تصلي الصلاة مجزية خلاص صلت صلاة مجزية لكن الغسل تركه الذي هو أفضل من الوضوء. قال رحم الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة دخل عثمان بن عفان فأرد به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن تودعت ثم أقبلت. فقال عمر والوضوء أيضا، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول بينما عمر بن الخطاب كان حينما كان خليفة رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى قال أي ساعة هذا يا عثمان؟ قال الساعة الفلانية. قال إني لم أعلم ما مشغول. إني كنت مشغولا ولم أستطع إلا حتى توضعت. قال والوضوء أيضا، ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجمعة واجب على كل مسلم أو إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن طائف بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا صفوان بن سليم، صفوان بن سليم قال عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار. صفوان بن سليم لا يخرج عنه البخاري، صفوان بن سليم لا يخرج عنه حماد بن سلمة لا يخرج عنهم البخاري اطلاقا، حتى مع التوابع ما يخرج مع التابعين، إنما مسلم يخرج للاثنين جميعا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. قال رحمه الله حدثني هارون بن سيد ليلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان الناس ينتابون الجمعه في منازلهم من الاوالي فياتون في الاباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تطهرتم ليومكم هذا. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن واحد، حدثنا ابن واد قال حدثنا عمرو، عمرو قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عبيد الله بن أبي جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير أنا عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي. يقول كان الناس ينتبون منازلهم من العوالي فيأتون في الأباء ويصيبهم الغبار في العباء الغليظة فيأتون بريح شديدة تؤذي الناس وتؤذي الملائكة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال الرسول تشمه الريحة فقال لو أن أحدكم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا يعني اغتسلتم يوم الجمعة. وقوله عليه الصلاة والسلام قلت الجمعة واجب على كل محتلم، أقول واجب يعني عزيمة وقريب من الفريضة أم أنه سنة مؤكدة لكن أتى بلفظ الوجوب ليحرص الناس على الغسل، ليحرص المسلم على أن يغتسل، هذا هو الصحيح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مرم قال أخبرنا ليس أيها بن سعيد أن عمر ناشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس على عمل ولم يكن لهم كفاة فكانوا يكون لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عمره عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة. تقول عائشة رضي الله عنها كان الناس الصحابة رضي الله عنهم أهل عمل ولم يكن عندهم أحد يكفيهم، ما لهم كفاة يعني ما لهم أحد يكفيهم عن العمل، هم اللي يعملون بأنفسهم فيأتون فكانوا يكون لهم تفل يعني ريح شديدة. قال فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة ليظهر هذا الريحة هذه تنتهي هذه الريحة ويزول العفونة تزول إلى آخره. فالشاهد أن قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب هذا هو الأصل. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو الحارث أن سيد من أبي هلال وبخير من أشد جدسة عن أبي بكر من منقدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سيد الخضري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل مسلم وسواكم ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بخيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج قال عن أبي بكر بن المنقدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم. يقول أبو سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب. السواك كذلك سنة, الغسل قد يكون سنة لو هو واجب كان التزم الناس, لكنه سنة مؤكدة قريب من الوجوب. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس الطيب من الطيب فإن لم يكن له طيب خاص به فليتطيب ولو من طيب امرأته, لأن النساء ذلك اليوم سيجعل لها طيب الحالة, المرأة لها طيب وحدها والرجل له طيب وحده هنا. وطيب المرأة لا يظهر له ريح, طيب المرأة التي تطيب به ما يظهر له ريح, له ريح في الشارع لو طلعت ما له ما حد ينتشي ريحه, لكن في البيت ينتشي ريح الزوج وغيره, وأما الرجل فطيبه ينتشر في البيت وفي غير البيت. نعم. قال رحمه الله حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا روحان بن عبادة قال حدثنا ابن جريج هو حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابراهيم بن ميسر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعه قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا او دهنا ان كان عند اهله قال لا اعلمه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة يقول طاووس انه ذكر ابن عباس قول النبي غسل الجمعة واجب على كل محتلم قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا او دهنا قلت لابن عباس ايمس طيبا او دهنا او ماذا يفعل ان كان عند اهلي طيب قال لا اعلم. ابن عباس قال ما اعلم من هذا الشيء, كلها اللي تقوله انت ما اعلم من الشيء, ما اعلم يعني منسوبا الى النبي ما اعلم منه, انكره ابن عباس. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر أو حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بكر ثم حول السند فقال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد يعني ينتهي إلى ابن عباس رضي الله عنهما, يعني أن ابن عباس يقول أنه ما علم شيئا لكن علم الصحابة, الصحابة ساقوا هذا الأحاديث كلها, ابن عباس ما أتى صغير أتى الأيام هذيك هو صغير له 7 سنين. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده وجميع يعني في كل 7 أيام يغتسل. هذا الحديث لا أدري. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم رأى فكأنما قرب بدنه، ومن رأى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن رأى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا نقرا، ومن رأى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن رأى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس مالك قال حدثنا سمي مولى أبي بكر سمي مولى أبي بكر بن الحارث بن هشام قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من اغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة اغتسل غسل الجنابة، معناه أنك تغتسل الإنسان وتتوضأ أيضا، لأن هذا غسل الجنابة، أن تتوضأ قبل الغسل أو بعده وتغتسل غسل الجنابة كامل وتدلك نفسك الإنسان، هذا غسل يوم الجمعة. ثم بعد ذلك تذهب إلى المسجد، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الخامسة فكأنما قرب بيضة. قرب يعني كأنه صدق إلى الله، صدق الله بجمل، صدق الله بقرة، صدق إلى الله بطلي، صدق إلى الله بدجاجة، صدق إلى الله ببيضة. فإذا انتهى طوى الملائكة الصحف وجاءوا يستمعون الذكر من الإمام يخطب، خلاص انتهت الساعات اللي فيها الأجر إلى الخامسة، ثم يطلع الإمام يخطب الناس وتطوى الصحف تطوى، ثم تأتي الملائكة تستمع الذكر. قال رحمه الله هذه الساعات هل نعرفها؟ تقول الله أعلم، ما ندري في ساعاتنا اليوم في غير ساعاتنا اليوم، الله أعلم. ساعات الملائكة الذين كانوا الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هذه الساعات هل ساعات مؤقتة من كذا إلى كذا، أم هي ساعات الأزمان الأولى، أم هي مثل ساعاتنا اليوم، الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمي المحاجر قال ابن رمي أخبرنا ليس نقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح قال ابن رمح أخبرنا الليل عن أقيل عن ابن شهاب رضي الله عنه قال أخبرني سعيد بن المسيب فقال أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، يتكلم خوية جنبك واحد فعطس، قلت الحمد قلت له الحمد لله رحمك الله أو حمده فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، وإذا قلت له أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، يعني الأجر يزول. الصلاة صحيحة الأجر ما لك أجر، حضور الجمعة لأجل الأجر ما هو لأجل الصلاة، تصلي لك أجر العبادة ولك أجر الإنصات الإنسان إلى الإمام. فمن قال لصاحبي أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني حتى ولو تمس الحصى بيدك تلعب بيدك شيء لغوته، ومن لغى فلا جمعة له. قال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارز عن المسيب أنهما حدثا عن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. أو حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الإسناد مثله، غير أن ابن جريج قال: إبراهيم بن عبد الله بن قارز. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا أبي عن جده قال حدثنا مقيل بن خالد قال حدثنا الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن عبد الله بن إبراهيم بن قال وعن المسيب أنهما حدثا عبد المسيب أنهما حدثا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت الرسول عليه السلام أبا هريرة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بمثله من تكلم يوم الجمعة وقال يا أخي أنصت فقد غاغى ومن لغى فلا جمعة له. قال وتكلم ماله جمعة يعني أجر جمعة مالك إلا جمعة صحيحة صلاتك الجمعة صح لكن أجر ما فيه ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. قال وحدثني محمد بن حاتم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو بكر قال أخبرنا ابن جريج ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني ابن شهاب قال بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارز يعني في السند قال بعضهم قال إبراهيم بن طارق بن إبراهيم بن عبد الله بن طارق بن إبراهيم بن عبد الله بن طارق والآخر خالفه الأثر ما هي يعني كذي اللهم اهدنا في من هديت عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين قال حسنا قال عمر